بس الورق بيتكلم. الورق قاعدين واقفين وبيتكلموا. بس لو احنا بقى عاوزين نقسم الأدوية اللي بتستخدم في البرونكا الأزمة هنبتدي باللاين الأولاني بس اللي هم البرونكو دايليتس. حد ناصح كده يقول لي يا ريت ما حدش يتكلم يا جماعة لو سمحت. حد يقدر يقول لي بقى البرونكو دايليترز مين هياخده؟ كله هياخد البرونكو دايليترز صح؟ ولكن في بعض الناس بنضيف عليهم ايه؟ انتي انفلاماتوري لو الازمة بقت بيرزيستنت. ويعني ايه بيرزيستنت ازمة؟ هي بتيجي اكتر مرتين في الاسبوع وبتتقسم مايلد ومودريت وسيريا. البرونكو دايليتر دول سهلين الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم. لو بصينا على السموث ماسل اوف دي برونكيولز هنلاقي فيها الثلاثة ريسبتور، فيها البيتا 2 ريسبتور وفيها الام ايه 3. دول سهلين بس فيهم ريسبتور اسمه الاي 1. الاي ريسبتور ده انتوا يمكن ما خدتهوش قبل كده وهو مش عليكم بالتفصيل. الاي 1 ريسبتور ده الادينوزين ريسبتور، يمكن سمعنا عنه بسرعه كده في الاريزميا. الاي البيتا 2 طبعا كلكم عارفين اتاش 2 صفحه 14. بيتا 2 ده داخل على الصفحه على الشمال ولا اليمين؟ طبعا على الشمال. على الشمال قوي ولا نص نص؟ قوي نص نص. كل حاجه نص نص. قوي مع مين؟ مع البيتا 1 والاثنين اتاش 2 جي اس ادينين سايكليز اللي بيكون سايكليك ان بي. ومش هقول لكم زياده السايكليك ان بي ليه تعمل برونكو دايليس. يا سيدي لو انا 30 مره اقولها ليه زيادة السايكليك ام بي تعمل برونكو دايليشن؟ ايوه عشان الملك انزيم الميوسين لايت تشين كاينيز بيحصل. الملك ده هو اللي بيعمل كونتراكشن في السموث ماسل. اول ما زود السايكليك ام بي واكتيفيت البروتين كاينيز يقوم عامل فوسفوريليشن الانزيم، فما يخلوهوش يعمل ايه في السموث ماسل كونتراكشن. كلنا عارفين السايكليك ام بي مع بعد كده بيتكسر بمين؟ بالفوسفو دايستريز انزايم. هنا المفروض يشتغل عليه ايه؟ بتدوه عشان ايه؟ السيركوليتنج بنف ده هيشتغل عليه الادينوزين. وهنا طبعا هيشتغل عليه الاسيتايل كولين. الاي 1 بيعمل برونكو سباز والام 3 طبعا كلكم عارفين انها شبه الام 1 على اليمين خالص. التاش 2 ايوه جي ها كيو وانش اتاش تو فوسفولايبيز ها سي اللي بيكسر مين؟ البي اي بي 2 لاي بي 3 وداج. الاي بي 3 ده يطلع كالسيوم يعمل برونكو سباز. يبقى احنا عندنا ثلاثه ريسبتورز اللي علينا. طبعا في ريسبتور ثانيه احنا عارفين ان هنا في ايه؟ ليكو تراين ريسبتور لكن مالناش دعوه بيهم از برونكو دايليتور. اللي علينا برونكو دايليتور دول بس. زميلك بقى لو انت عاوز تعمل برونكو دايليشن ايه الحل؟ هتقول لي الحل الاولاني تدي بيتا 2 اجونست صح؟ الحل الثاني تقفل ده يا تقفل ده. والله تقفل ده احنا عارفينه الانتي ايه؟ ماسكارينكس. ولكن تقفل الاي 1 ده مين؟ ده هو الثيوفلين. يبقى الثيوفلين بيشتغل بطريقتين. اللي جدع يقول الطريقه الثانيه ايه؟ انه بيضرب الفوسفودايستريز انزيم، فهو بيعمل حاجتين كويسين. لو عمل انهيبيشن للفوسفودايستريز انزيم هيمنع تكسير السايكليك ام بي، فالسايكليك ام بي يزيد يعمل ريلاكسيشن، صح؟ باي انهيبيتنج المايوسين لايت تشين كايناز. ان ذا سيم تايم هو بيبلوك مين؟ ال A1 ريسبتور اللي بيشتغل عليه الادينوزين ويعمل برونكوسبازم. يبقى لغايه دلوقتي كده عرفنا مين هم البرونكودايليتور. كل اللي علينا ان احنا نمسك واحد واحد منهم نقول عليه كلمتين. اول واحد فيهم هم مين بقى؟ ها؟ البيتا اجونست اللي احنا ساعات بنسميه السمباسو مايميتكس. اولا البيتا اجونست او السمباسو مايميتك ستيميوليشن اوف بيتا 2 تعمل ايه في السايكليك ام بي؟ ها؟ هتزود السايكليك ام بي. زياده السايكليك ام بي بيعمل لها حاجات كويسه في البرونكيوس كلكم عارفينها. تعمل ايه في البرونكاي؟ برونكو دايليش. فاكرين زمان ايه دي؟ على ستابيلايزيشن. بس احنا كبرنا بقى مش هنقول بس ايه الماسل ستابيلايزيشن ده، هو بيستابيلايز الماسل والاذر انفلاماتوري سيلز. لو عمل ستابيلايزيشن للماسل والاذر انفلاماتوري سيل هيقلل معظم الانفلاماتوري ميديتورز انكلودينج السيتوكاينز. واللي جاي هيقول لي السيتوكاينز دول بيطلعوا من فين؟ من الليمفوسايتس. اكتر حاجه بتطلع سيتوكاينز هم الليمفوسايتس. واللي جاي هيقول لي الليمفوسايتس هيتجمعوا مين؟ ايزينوفيلز وبيزوفيلز. فين؟ في الميوكوزا بتاعت البرونكيوز. يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ انفلاميشن. فعشان هو بيقلل ريليز اوف سايتوكاينز كمان ليه انتي انفلاماتوري افكت. وكمان اكتشفنا انك ما بزود السايكليك ام بي بزود، عارفين السيليا؟ السيليا اللي موجوده في الريسبيراتوري تراك بيزود الميوكوسيلري موفمنت. واللي ناصح يقول لي هستفيد ايه لو زودت الميوكوسيلري موفمنت؟ لو زودت الميوكوسيلري موفمنت هساعد على ها ان احنا نخلص من الميوكس، هنعمل كليرانس للريسبيراتوري تراكت فروم اكسس ميوكس سكريشن. يبقى اللي جدع يقول لي البيتا 2 اجونست حل لغايه دلوقتي كام مشكله؟ ثلاثه، السبازم فكوه والانفلاميشن قللوها والميوكس الكتير، ميوكس الكتير طلعوه. حد فاكر ايه هي الباثولوجي الرابعة؟ البالمونري كونجيش. ده عيبه بقى، فانا دخلتينه قبل كده ان البيتا 2 اجونس هيعملوا فازو دايلاتيشن ويعملوا مور بالمونري كونجيش. ده عيب كبير قوي فيه. كلنا عارفين ان في مجموعه من البيتا 2 اجونس اسمهم اللابا، هم ايه؟ اللونج اكتنج بيتا 2 اجونس. لقينا ان اللابا دول ليهم ميكانيزم تاني. هما كل ما يبقوا لونج اكتنج ويستابيلايز الليمفوسايت كتير ويقللوا السيتوكاينز هيقللوا الانفلاميشن. ولكن اكتشفنا انهم ظراف جدا لو اتاخدوا مع الانهيلد كورتيكوستيرويد. ليه؟ كلنا عارفين الكورتيكوستيرويد دول بيشتغلوا على ايه؟ على انترا سيلولار ريسبتور، صح؟ الانترا سيلولار ريسبتور ده بيروح ياثر على ايه؟ على النيوكليوس ويعمل جين اكسبريشن. ما لقينا واحنا بناخد اللونج اكتنج بيتا 2 اجونست مع الانهيلد كورتيكوستيرويد البيتا 2 اجونست بتعمل حركه ظريفه قوي، بتجمع الريسبتور دي حوالين مين؟ النيوكليوس. فيبقى تاثيرها اكتر ولا لا؟ مش انا عاوز النيوكليوس دي تروح تشتغل، قصدي الريسبتور تشتغل على النيوكليوس. انا بقى لو خدت مع الانهيلد كورتيكوستيرويد هيساعد على localization of steroid receptor around the nucleus. وده يعمل ايه في الايفكت بتاع الاسترويدز؟ يزوده. يبقى هما مع بعض ليهم synergistic effect. او طبعا هنعرف بعد كده ما احنا بناخد الكورتيزون الكلام ده بالتفصيل، ولكن لغايه دلوقتي اللابه بتفيد الكورتيزون في ايه؟ بتزود nuclear localization of receptor. بتلوكالايز الريسبتورز بتاعت الاستيرويد حوالين مين؟ النيوكليوس، فبتزود الافكت. لو افترضنا بقى جدلا وقلنا لك البيتا اجونست او البيتا 2 اجونست ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم في علاج البرونكيال ازمه. اهم اكشن طبعا هم بيستيموليت ايه البيتا 2 ويزودوا السايكليك ام بي، وزياده السايكليك ام بي تعملي ثلاث حاجات في البرونكاي دايليشن، في الانفلاميشن هيقللوا انفلاميشن باي ستابيلايزيشن اوف ماسل والاذر انفلاماتوري ميديوس، بيقللوا السيتوكاينز. وبصراحه يعني انا شايف ان السيتوكاينز هم المسؤول اكتر عن الايرلي ولا الليت فيز، الليت فيز اكتبوا بين قوسين كده بيقلل الليت فيز كام بالسيتوكاينز كده، بيقلل نسبه حدوث الليت فيز. الحاجه الثالثه انه بيزود الميوكو ايه سيلري موفمنت ويساعد على كليرنس يزمدكم. ايه ميزه انك تاخد اللابا مع الانهيلد كورتيكوسترويد؟ اللابا بيزود الافكت اوف انهيلد كورتيكوسترويد وانكريز النيوكليار ريكولايزيشن اوف ستيرويد ريسبتورز. اتفقنا؟ الميكانيزم ده سهل. هما مين؟ طبعا البيتا اجونس كلنا عارفين البيتا هما الحلوين بيتا 2، دول زي السالبيتامول والتيربوتالين ودول شورت اكتنج، وعندنا بقى الفورميتورول والكلام ده لونج اكتنج. ولكن كانوا زمان بنستخدم النون سيلكتيف بيتا اجونس، كنا بنستخدم الايزوبرينالين، ما بقناش بنستخدمه خالص دلوقتي، كنا زمان بنستخدم الابينفرين. هل يا ترى الابينفرين بنستخدمه دلوقتي؟ بدليل ان احنا ما خدنا الابينفرين في الادرينرجيك، قلنا وان اوف ذا انديكيشنز اوف الابينفرين المستخدم في علاج البرونكيال ازمه. ولكن ليه عيوب؟ ده كلام سهل قوي بقى. عيب الابينفرين انه بيشتغل على البيتا 1 فيعمل لك ايه؟ تاكيكارديا وارزم، وبيشتغل على الالفا 1 يرفع الضغط وما اقدرش اخده ايه اورالي. واللي جدع اقول ليه ما اخدوش اورالي؟ كاتيكولامين يتكسر صح، فلازم اخده يا اما حقنه يا اما باي انهاليشن، طلعوا من الابينفرين النوع بيتاكل باي انهاليشن. فيبقى الابينفرين وحش الا في حاله واحده، والالا دي مهمه جدا، الا لو كان البرونكيال ازمه او البرونكوسبازم از ا بارت اوف انافيلاكسيس. يعني ايه؟ يعني العيان جاله انافيلاكسيس، جاله الرجي، وجزء من الالرجي اللي عنده برونكوسباز، هنا احلى واحد ابينفرين. واللي جدع يقول لي ليه؟ عشان هو هيعالج الانافيلاكسيس وهيضيع البرونكوسباز. هيعالج الانافيلاكسيس بيشتغل على البيتا 1 يزود الكاردك اوت بول، ويشتغل على الالفا 1 ويعمل فازو كونستريكشن، والفازو كونستريكشن هتضيع الكونجيشن اللي موجود صح؟ وكمان هتسبورت البلاد بريش، ان ذا سيم تايم هيشتغل على البيتا 2 ويضيع البرونكيال ازمه. سيبوا عليا السؤال دي، امتى الابينفرين لغايه دلوقتي بقى حلو في علاج البرونكوسبازم او البرونكيال ازمه مجازا؟ ها؟ لو كان البرونكوسبازم از ا بارت اوف انافيلاكسيس. اتفقنا؟ طيب سؤالي، مين الافيدرين ده؟ انا مفكركم بالسودو افيدرين قريب. طب حد يعرف يقول لي؟ واللي هيعرف هياخد 5 جنيه. مين الدواء اللي كان بيعمل انتر اكشن مع السودو افيدرين؟ قلناه قريب؟ اسمع ها؟ لينوزولايد، لينوزولايد، لينوزولايد، لينوزولايد، لينوزولايد، مين لينوزولايد؟ حاجات غريبة قوي الآن، إيه لينوزولايد؟ ها؟ كان تحت ولا فوق ده؟ كان تحت، طيب تحت، كان ماو انهبيتور، ماو انهبيتور، تاخد 5 جنيه، مفيش؟ سرك؟ لاين ازولايد ده واحد من ايه اللي قالت ها؟ ده واحد من ايه؟ برود، كل حاجه عندك برود دراج نيو دراج. طب هتقول لي واحد من نيو دراج يعني ها؟ بروتين سينثيسيس انهبيتور اكتنج على 50 اس. طب ايه الفيدرين بقى مين؟ افيدرين زي السودو افيدرين ان دايركت سيمباثومايميتك. طبعا كلنا عارفين الاندايركت سيمباثومايميتك هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا كاتيكولامين وتعمل برونكو دايليش. بس بصراحة ما عدناش بنستخدم افيدرين. ليه؟ عيب الافيدرين انه بيعدي البلاد برين بارير، يعمل سي ان اس مانيفستيشن، واللي جاء ده يقول لي السي ان اس مانيفستيشن بتاعته شبه مين؟ بس قليل. قولي بقى السؤال عشان تاخد 5 جنيه. لا في كذا واحد قال السؤال. الافيدرين شبه مين في السي ان اس؟ شبه الانفيتامين، بيعمل ادمان، وعشان كده ما عدناش بنستخدم الافيدرين. واكتبه جنب السي ان اس سايد افكتس بتاعته انه ممكن يعمل ادكشن، ادمان، ديبندنس. امال احنا بنستخدم ايه دلوقتي من السيمباثومايميتك؟ هما البيتا 2 اجونيستس. هنقسم بقى البيتا 2 اجونيست زي ما انتم كلكم عارفينهم، قسمهم انتوا ايه؟ ها قولوا، انتوا شورت اكتنج ولونج اكتنج. الشورت اكتنج زي السالبيوتامول والتربيوتالين. الشورت اكتنج فيه ميزه حلوه قوي، انهم ايه؟ رابيد اونست، صح؟ رابيد ايه؟ اونست. وهيبقى طالما هم رابيد اونست يبقوا حلوين از ها شورت تيرم ريليفرز، وهيضيع السيمتومز بسرعه بتاعه العيان اللي عنده برونكيال ازمه، او العيان اللي عنده ما اعرفش نوع ما دي ولا لا في الباثولوجي، الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. الفرق الاساسي بين البرونكيال ازمه والكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز ان البرونكيال ازمه ريفرسبل، يعني العيان ما هتروح منه الاتاك بين الاتاك، هو زينا بالظبط عادي. ولكن العيان اللي عنده كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز ها بين الاتاك ستيل عنده ايه؟ ناروينج، لان اللعبه عنده مش بس برونكوسبازم، ده اللعبه عنده ثيكنينج فين؟ في الميوكوزا الريفرسبل. فالعيان اللي بين اللي عنده كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز طول الوقت تعبان، بس بيديله الاتاك يتعب اكتر. فاهمين قصدي ولا لا؟ فهو بارشلي ها ريفرسبل. انا ماشي دايما تعبان مش عارف اطلع نفس وبنهج وعندي كحه، ليه؟ عشان انا عندي النارون كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. ولكن سادنلي ممكن تجي لي اكسسيرفيشن، عارفين يعني اكسسيرفيشن؟ زياده مره واحده واتخنق قوي. العيان اللي عنده كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز لو اديته البرونكو دايليتور هيستفيد ايه؟ ما هو اوريدي فيه ثيكننج، هو هيضيع الاسبازم بس. ولكن ده تضيع الاسبازم ده هيرجعه طبيعي؟ لا، بس هيحسنه شويه، بالذات ما بتبقى دلوقتي عنده اكيوت اتاك. في بعض الناس واحنا اتفقنا ان البرونكيال ازمه نوعين، انتيجين انديوز ونون انتيجين انديوز. وان اوف نون انتيجين انديوز دي مشهوره قوي، اكسرسايز انديوز. يعني ايه؟ اول ما المريض هيعمل اكسرسايز هتجيله الاتاك. فلو المريض ده مضطر يعمل اكسرسايز في حياته وحسن الاتاك هتجيله، يعمل ايه؟ ياخد الادويه دي قبل الاتاك ب 10 مينت، قصدي قبل الاكسرسايز ب 10 مينت. واللي جدع يقول لي بقى في الحاله دي هيريليف الاتاك ولا بروفيلاكتيك؟ بروفيلاكتيك. اللي جدع يقول لغايه دلوقتي بقى استخدامات الشورت اكتنج بيتا 2 في البرونكيال ازمه، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، ها؟ وفي البروفيلاكتيك قبل الاكسرسايز انديوز برونكيال ازما. الميزه الحلوه قوي في الشورت اكتنج بيتا 2 اجونست ان في منهم باي انهاليشن، وفي منهم اورال، وفي منهم انترافينس. الانترافينس هيبقى حلو فين؟ في الامرجنسي زاد عن اللزوم، الانهاليشن في الاتاك العاديه. طب الاورال فيهم مستين. الميزه الاولانيه بتوين الاتاكس، انت مش كل العيان هتقول خد بخاخه بقى 3-4 مرات في اليوم لمده شهر، لا، ممكن تديله البخاخه ما تجيله الاتاك، وجيل الاتاك تديله اورال. او زي ما زميلكم قال لو كان اللي عنده برونكيال ازمة طفل صغير. ليه؟ عشان مش هيقدر يستخدم الانهيلر. بس الموضوع ده ليه حل طبعا. العيال الصغيرين بنديهم جهاز اسمه النيبيولايزر، وانتوا خدتوا في العملي الفرق بين انهيلر ونيبيولايزر. هتقف في العملي السكاشن العملي، هدوا الفرق بين ده سؤال مشروع في الامتحان، الفرق بين انهيلر ونيبيولايزر. مين بيحتاج المريض كوبراتيف بيشنت، مين ما يحتاجش، مين بورتابل ومين مش بورتابل. تاني جهاز كبير كده عامل زي الجهاز اللي بنفخوا بيه كاوتش العربيات ده النيبيولايزر. ولكن هو عموما طالما بيتاخد اورالي هيبقى سويتابل فور تشيلدرن. اكتبوا فوق الحته دي كمان، يوز نيبيولايزر، نيبيولايزر. وده حاجه بالنسبه لكم مش عارفين في مشكله في الموضوع. اتفقنا؟ حلو. طب لو بصينا بقى على الناحيه الثانيه اللي هما اللابة، اول حاجة عاوزين نعرفها هما مين. اللابة عندنا سالميترول فورميترول، سالميترول فورميترول. انتم ملاحظين دول بيتاخدوا قول لي باي ايه؟ باي انهاليشن. اما تانيين ان اورال وانهاليشن وانجكشن. قبل ما اتكلم، هو ليه السالميترول والفورميترول دول لونج اكتف؟ هل هم عشان بيتكسروش؟ هل هم الانهيليشن بتاعهم قليل؟ ايه القصه يعني؟ هو بيتاخدوا باي انهاليشن. طلعت القصه ظريفه جدا. ايه هي؟ ان الادويه دي لايبوفيليك، ولو انا تخيلت ان دي السموث ماسل كده بيجي على الممبرين بتاع السموث ماسل، والادويه دي دوب في اللايبوفيليك او يعني في الليبيد بتاع السيل ممبرين اللي هو الفوسفوليبيد، ويستغل السيل ممبرين از ايه واللي جدع يقوله از ريزرفوار، ويفضل يطلع الدواء بتاعه اولوفر 12 ساعه. شايفينها دي؟ اهو انا كاتب انهم ليبيد سولبل ان ذا سيل ممبرين. اكتبوا عليها سؤال شفاف. ليه الادويه دي لونج اكتنج مع انهم هم زي الشورت اكتنج؟ هقول لك عشان المجموعه دي مور ليبيد سولبل، وبيدوبوا فين؟ في السيل ممبرين بتاع البرونكيولز، ويستغلوا السيل ممبرين اوف ذا سموث ماسل اوف ذا برونكيولز از ريزرفوار. دايما اللونج اكتنج بيبقوا ايه؟ ديليد اونست. وطالما الدواء الديليد اونست بيبقى حلو في الامرجنسي، لا بس اكتشفنا لاسباب ان الفورميترول ده اللي انا حاطط عليه نجمه، انه ده مع انه لونج اكتنج هاز رابيد اونست اوف اكشن، يبقى هو لونج ورابيد. دي كتير جدا في الام سي كيو، لونج ورابيد. مين اللونج والرابيد؟ ودي حاجه غريبه، ليه دايما اللونج ليهم ايه؟ ديليد اونست. لا ده لونج ورابيد. الفورميترول بالطريقه دي هو هيبقى حلو لونج تيرم كنترولرز عشان هو انتي انفلاماتوري، وممكن ينفع شورت تيرم ريليفر بالذات ان ريسكيو ميديكيشن. واللي جدع يقول لي ريسكيو ميديكيشن يعني ايه؟ ريسكيو يعني ايه؟ انقاذ. ميديكيشن ادويه. يعني لو عيان جالك ولقيت الحاله جيده قوي، هتدي له بقى شورت اكتنج بيتا 2 اجنسس برونكو دايليت، وبعد كده تستنى ها وتدي له انتي انفلاماتوري؟ لا، بعمل ايه؟ بدي له الفورميترول مع الكورتيزون، فيري نايس كومباينيشن. هيضيع له الاكيوت اتاك، واللي جدع يقول لي ليه؟ عشان رابد، وكمان مش هيخليه يخش في السكند فيز، واللي جدع يقول لي ليه؟ عشان هما انتي انفلاماتوري. هو الحته دي سؤال. يبقى هما كلهم سلور اكسبت مين؟ الفورميترول رابيد اونست، ويبقى ده دواء ظريف جدا لونج اكتنج ورابيد اونست. لو قلت لك بقى اللونج تيرم دول بيتا 2 اجونست اللي هما اللونج تيرم كنترولرز هينفعوا في ايه؟ ما هما هينفعوا في البرونكال ازمه بس از ايه از ايه از لونج تيرم كنترولر في المينتنس ثيرابي. في الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز نفس الكلام, وفي الاكسرسايز انديوست نفس الكلام. ولكن لو سمحت لو انت بتاخد لونج اكتنج ايه بيتا 2 اجونيس عشان تمنع حدوث الاكسرسايز انديوس ازمه لازم تاخدها قبل الاكسرسايز ب 10 دقايق ولا بساعه. ساعه ليه؟ عشان ليهم سلور اونس. الا مين الفورميترول؟ اشمعنى؟ عشان ده ليه رابيد اونسر. اشمعنى الفورميترول باخده مع الكورتيزون ان ريسكيو ميديكيشن وبرونكال ازمه؟ عشان ليه رابيد اونسر. هما ليه ليهم لونج ديوريشن اوف اكشن؟ عشان هايلي ليبيد سولوبل وبيدوبوا جوه السيل ميمبرين اوف ذا سموث ماسل اوف ذا برونكيولز ويستغلوهم از ريزرفوار. انا قلتها بكذا طريقه الكلام ده مهم. والحته اللي تحت ليه ما بناخدش اللابل وحدها؟ very good. عشان اللابل strong bronchodilator with mild anti-inflammatory effect هيضيع السيمتوم without decrease in progression of disease والمورتاليتي ريت مش هتقل. الكلينيكال اوت كام هيبقى وحش. تقدر تدي اللابا في فيس 2؟ ليه ما تديش اللابا في فيس 2؟ عشان في الفيس 2 بتاخد دواء لوحده وما ينفعش تاخد اللابا, ما بتدي لوحده. انهيل كورتيكوسترو مش عاجبك يا عامل انهيل خد اي واحد حتى الانتيكا اللي فيه. مين الانتيكا؟ الكروموليز. اتفقنا؟ طبعا في كلام يفكرنا بالذي مضى. ما هي السايد افكتس اوف بيتا 2 اجونست؟ انتم معلمين كبار طبعا في الادرينرجيك سيستم وعارفين ايه السايد افكتس اوف بيتا 2 اجونست, واكيد جات لكم في الامتحان يعني. ها؟ مش الام سي كيو يعني؟ اكيد جت في الام سي كيو. فاكرين حاجه؟ يلا قولوا بقى. سايد افكتس بتاعت البيتا 2 اجونست حاجات بالتي وحاجات بالاتش وحاجات بالسي. تي سكيليتال ماسل تريمورز ده بيتا 2 ايه اجونست. بس الازرف حاجه بقى هما مصرين ان احنا ما نقولش الميكانيزم بتاعه. انتوا قاعدين تسالوني من خمس شهور هو ليه بيعمل كانت سكيليتال ماسل تريمورز في الصفحه بتاعت البيتا 2 كانت فين؟ على اليمين فوق كده. ها فوق كان ده يقول لك ليه بتعمل سكيليتال ماسل تريمورز. ها مش هقول لكم بقى. نمرة اتنين بيحصل تاكيكارديا, واللي جدع يقول لي بقى بيعملوا تاكيكارديا ليه وعليكم؟ طبعا لاسباب كتيره. نمرة واحد القانون الشهير في الفارما اي دواء ايه؟ سيلكتيف. لو خدته ان لارج دوز بيلوز السيلكتيفيتي, فهو طول عمره بيشتغل على البيتا 2 كويس, زودت الجرعه هيلوز السيلكتيفيتي ويشتغل على البيتا 1 ويعمل تاكيكارديا. ادي واحده. والثانيه ممكن ريفلكس تاكيكارد عشان هو فازودايليت, صح؟ بيتا 2 اجونست فازودايليت. وكمان ممكن يشتغل بري سينابتيك. هتقول لي بري سينابتيك؟ اه يعني ايه بري سينابتيك؟ والله العظيم ده انا رسمناها اولى مليون مره. هنا جنب بيتا 2 هنا الفا 2. الفا 2 تنهبت الريليز والبيتا 2 تزود الريليز. اه كاتيكولامينز اللي بيه كنترول مش عارف ايه وهومو وهيطيروا. بيتا 2 اجونست استيميليتد بري سينابتك بيتا 2 يزود الريليز اوف نور ادينفرين. ما انا عارف اول خمس صفحات واخر خمس صفحات يقول لك ايه خش على الزبد. ها فيبقى لازم نعرف كلنا ان بيتا 2 مش دي بتعمل تاكيكارديا عشان بتشتغل كمان بري ساينا. حلو اللي جاي بقى يقول التي الثالثه تولرانس. تولرانس تولرانس بيتا 2 اجونست اشهر سبب للتولرانس هنا هو الداون ريجوليشن اوف ريسبتور. ده اجونست وطبعا كلنا عارفين التولرنس هو الافكت بتاع الدواء بيقل نتيجه الكونتينوس يوز. حد ناصح ويفكر لسه الفرق بين التولرنس والتاكيفلاكسس؟ التاكيفلاكسس ده فرق فتره صغيره بسرعه. باب التولرنس لو زودت الجرعه الريسبونس ما يرجعش، ولكن التولرنس سلور بياخد وقت قبل ما يحصل. الافكت بيقل جرادولي ولو زودت الجرعه يرجع الافكت الوضع الطبيعي. اشهر سبب من اسباب التولرنس للبيتا 2 اجونست هو الداون ريجوليشن، ولكن في سبب تاني انا هقوله لكم عشان ساعات بيسيل في الشرح يعني مش مكتوب عندكم، اسمه لوكد لانج سيندروم. ايه بقى اللوكد لانج سيندروم؟ هي فكرتها سهلة. انتوا متخيلين اللانج فيها ايه؟ اللانج فيها برونكيولز وبلاد فيسلز، انا قلت كده صح؟ فالبرونكيولز دي لو عاوزة توسع لازم يكون لها ايه؟ في سبيس هنا عشان توسع فيه. طب ايه رأيك بقى لو سيادتك خدت دواء فازو دايليت، هيقوم عامل فازو دايليتيشن هنا كده ويقوم عامل ايه في البلاد فيسلز؟ مخليها مالية كل الايه؟ كل اللانج، وبيبقاش في سبيس لمين؟ للبرونكيول تو دايريت حتى لو هي عاوزة دايليت. فاهمين ولا لا؟ يقولك بس العين دخل في لوكت لانج سيندروم. يعني اللي جدع يقول لي بقى بالبلدي كده ومحدش هيسالك تفاصيل، طبعا هو اللوكد لانج سيندروم ده ايه؟ هتقول له سيفير فازو دايليتيشن لدرجه نو ميكانيكال سبيس فور برونكيول تو دايليت. سيفير فازو دايليتيشن في البرونكيول في البلاد فيسلز بتاعت الريسبيراتوري تراكت اب تو نو ميكانيكال سبيس فور برونكو دايليشن. الحكايه دي بتحصل مع مين؟ بتحصل مع مين؟ طبعا في اللونج تيرم يوز بتحصل مع مين؟ بتحصل اوكيرز ويز البيتا 2 اجونست وذاوت الفا 1 اكشن. بيتا 2 اجونست وذاوت الفا 1 اكشن. فواحد لاقيه يقول ايه ده، هو في دواء بيتا 2 اجونست وليه الفا 1 اكشن؟ ها؟ يعني لو سألتك سؤال الإبنفرين يعمل لوك لانج سيندروم؟ الإبنفرين في علاج البرونكيال أزمة فيه ميزة مش موجودة في البيتا 2 أجونست، إنه في الوقت اللي بيعمل برونكو دايليشن بالبيتا 2 بيعمل فازو كونستريكشن بالألفا 1، صح ولا لا؟ أما البيتا 2 أجونست بيعملوا إيه؟ برونكو دايليشن وفازو دايليشن. فاللوك لانج سيندروم ده هو مين اللي بيعمله؟ البيتا 2 أجونست، واكتبوا تحتيها الإبنفرين not induced، يعني not induced by epinephrine. الابنفرين ليه الفا وبيتا اكشن. بيحبوا يسمعوها في الشفوي. لوكد لانج سيندروم، وده سبب تاني من اسباب ايه؟ التولرنس. طيب خلصنا من الثلاثه تي، خش على الاتش. هاي وحده هايبو وحده هايبر. بيتا 2 اجونست يعملوا هايبر ايه؟ هايبر جلايسيميا. ليه؟ بيزودوا الهيباتيك جلايكوجينوليز. اما اللي كده هيقول لي البيتا 2 اجونست ليه يعملوا هايبوكاليميا؟ مش هرسمها تاني. اي عن طريق فاكرين البامب؟ فاكرينها؟ التو بامبز اللي جنب بعض دول اللي هتطلع لكم في الحلم. فاكرين بامر بيطلع هيدروجين يخش صوديوم بداله؟ الصوديوم لا يحب الاماكن المغلقه، فعاوز يطلع فيطلع عن طريق بامب يدخل بداله اللي بيحب البوتاسيوم. البامب دي اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، ودي اسمها صوديوم هيدروجين بامب. البامب دي بتشتغل بالانسولين، والبامب دي بتشتغل باي بيتا 2. وعشان كده واللي جدع يقول لي البيتا 2 اجونست هيشغلوا البامب دي، فالبوتاسيوم يحصل يتحرك من الاكسترا تو ذا انترا سيلر فلويد يعمل هايبوكاليميا. بيتا بلوكر، بيتا بلوكر هايبركاليميا صح؟ الانسولين بلاش الانسولين، الجلوكوز هيطلع انسولين، والانسولين يشتغل على الريسبتور ده يطلع هيدروجين هيخش بداله صوديوم. الصوديوم عاوز يطلع، يطلع ودخل بدال البوتاسيوم، فيبقى الجلوكوز بيعمل هايبوكالي. هتخش الشفوي اول ما تقعد وانت قاعد على الكرسي كده، لك الجلوكوز بيعمل ايه في البوتاسيوم اللي فاتهم قايم وماشي تاني. الجلوكوز اللي علاقه الجلوكوز بالبوتاسيوم، جلوكوز بيعمل هايبوكاليميا، وعشان كده بنستخدم الجلوكوز مع الانسولين في علاج الهايبركاليميا. هيستوري بتاع الرينال بوتاسيوم هوميوستاسيس. اول حد ينسى، حد يقدر يقول لي بقى وانا يمكن شرحتها لكم قبل كده، هو ليه ما بتاخد بيتا 2 اجونست؟ ممكن يحصل اكساجيريشن اوف هايبوكسيميا، ودي تالت اتش. ليه الهايبوكسيميا ممكن تزيد في عيال واخد بيتا 2 اجونست؟ علشان كلنا لازم نعرف هو ليه العيال عنده هايبوكسيميا بتاع البرونكال أسيد، عشان عنده الله الكلام ده انا قلت، عشان عنده برونكوسباز وفازو دايلاتيس. البرونكوسباز مش مدخل اكسجين، والفازو دايلاتيشن عامل ستيزيس للبلاد، فالبلاد ما بيلفش كويس، قاعد في اللونج ديو تو ستيزيس والفازو دايلاتيشن ومليان اكسجين بس مش عارف ياخد التيشو، مش عارف يخش السيستيميك سيركوليشن. انت بقى عملت ايه؟ قمت فتح له البرونكاي مدخل اكسجين، بس عملت له مور فازو دايليتور، فالفازو دايليتور افكت بتاعهم اكتر من البرونكو دايليتور، فالريشيو حاجة بيسموها البرفيوجن ريشيو. مش مهم التفاصيل، ولكن لازم تعرفوا ان الهايبوكسيميا دي بتحصل لو اديت بيتا 2 اجونست ملهوش ايه؟ decongestant effect. ليه؟ انك انت بتعمل برونكو دايليشن والاكسجين بيوصل هنا، بس الحتة فيها ايه؟ stagnation، الدم هناك كتير. ولو تفتكروا انا قلت لكم، تخيل انك انت، تخيل انك انت عندك two bronchioles جنب بعضهم اهم، وادي الالفولاي، واحده فيها برونكوسباز، هتلاقي فيها هنا ايه؟ فازو دايليتيشن، ويبقى دي فيها برونكال ازم، ماشي. الناحيه الثانيه نورمال، صح؟ العيان ده واخد ايه مثلا؟ 10 مولكيول اوف اكسجين. هيمشوا ازاي؟ هيمشوا تك تك تك، معظمها هيروح فين؟ ها الحته النورمال، ويخشوا السيركوليشن. انت بس يدك وانت فاتح له دي، فهتقوم جايب الاكسجين من هنا وموديه هنا، ويا ريت بقى وديته هنا واستفدت بيه. ده وديته في حته هيحصل فيها استجنيش، فبذمتك الهايبوكسيميا تزيد ولا اه؟ طبعا تزيد. فانا يبقى اللي جاي هيقول لي 3 اتش، ايه 3 اتش؟ هايبوكاليميا وهايبرجلايسيميا وهايبوكسيميا. مال مين الثلاثة تي؟ تولرانس وتاكي كارديا وتريمورز. في حاجه بالسي؟ كونجيشن جايريا لا كونستيبيشن. طب واللي جاي يقول لي البيتا 2 اجونست ليه بتعمل كونستيبيشن؟ ها؟ فيري جود. سؤال فين؟ ليه البيتا 2 اجونست تعمل كونستيبيشن؟ very good، علشان البيتا 2 agonist هيستيميوليت البيتا 2 ريسبتور اللي موجوده هيتروجينس بري سينابتيك على الكولينرجيك فايب. مش كان فيه هوموتروبيك وهيتيروتروبيك؟ هومو كده وهيتيرو عامل كده برضه في الصفحه الاولانيه انتوا قطعتوها. والسؤال ده مشهور قوي في العملي، مين الريسبتورز اللي موجوده في الانتستين؟ هقوله لكم انا في العمل، الحصه العملي، الريسبتور اللي موجود في الانتستين وبيعمل ريلاكسيشن وكونستيبيشن غير الام 3. قلت له هو الام 3 بيعمل ريلاكسيشن؟ الالفا 1 بتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، ده انتوا نقطه بقى. الالفا 1 في اسرائيل 1080 في السموث ماسل اوف ذا انتستين. تعمل ريلاكسيشن هايبر بولاريزيشن اكسبشن. كان على الشمال كده في النص وكاتبها لكم كده انه بتريلاكس وهايبر بولاريزيشن تحتيه. ما حدش فاكر الكلام ده؟ لا مؤلفات ما ماتش. يبقى لو سمحتوا بقى تعرفوا بس يا جماعة لازم تعرفوا ان البيتا 2 هقولها لكم دي في العملي. البيتا 2 بتعمل ريلاكسيشن عشان كل نيرجيك نيرف اللي مخزن اسيتايل كولين عليه بري سينابتك بيتا 2 لو عملنا له ستيميوليشن بيأثر على ايه؟ على الريليز اوف اسيتايل. اتفقنا؟ طيب هو في بيتا 1 في الانتستين؟ لا طبعا بيتا 1 بالنسبه لكم انتم موجوده فين اساسا؟ في الهارت وفي الكيدني على خفيف الجاكسا جلوميرولر. بصراحه بقى كل السايد افكتس دي هتقل لو خدت الدواء باي انهاليشن، وعشان كده احنا معظمنا بنحب ناخده انهاليشن. اتفقنا؟ في بقى جمله تحت كده صفحه 7 تحت لابا زي السلو رياكتنج سالبوتامول، قصدي سلو ريليس سالبوتامول. و ايه في حاجه هنا كانت غلط. اورال لابا خلاص زي السلو ريليس سالبوتامول والسلو ريليس تيربوتامين. والدواء الثالث بصوا عليه ده ما خدتوش قبل كده اسمه بام بيوتي رول، ده برو دراج للتيربوتالين. اكتبوا عليها مهم، ده مكتوب جنبها اهو برو دراج اوف تيربوتالين. اكتبوا عليها مهم. ار شو بقى الرير دي اكتبوها واكتبوا فوقيها كان بي يوزد از كنترولر ثيرابي if البرونكودايليتور افكت از نيدد. دي حته صعبه عليكم ولكن هي موجوده في الثيرابيوتيك جايد لاينز بتاع الجينا دي. بيقولوا ايه؟ بيقولوا انك اللابا اللونج اكتين بيتا 2 اجونست دول هتستخدمهم امتى؟ هستخدمهم كانتي انفلاماتوري ماشي، بس هما فيهم عيب زي ما احنا اتفقنا ما ينفعوش لوحدهم، فانت بتضطر تاخدهم فقط لو انت عاوز دواء مع الانتي انفلاماتوري يكون ايه؟ برونكو دايليتور. بس الاخر مره تقدر تستخدم اللابا الون از انتي انفلاماتوري؟ لا، لازم تحطه معاهم انهيلد كورتيكو ستيرويد. لا المفروض ناخد الانتي ماسكارين. دلوقتي صح احنا واخدينها في كده كلها. ايه يا طيب نكمل المره الجايه. بالنسبه لمواعيد الحصه العمل معلش سوري انا النهارده كان في مشكله ما عرفتش اديكوا ايه ده؟ لا ده اجتماع كان النهارده. هندي حصه يوم الاثنين الساعه 9:30 وهنخلص الساعه 11:30 وهيبقى في حصه ثانيه الساعه 12:30 هنخلص الساعه 2:30. الاثنين هنا في الزيتون. وفي يوم الاحد بكره الساعه 2:30 في العين ويوم الاربع